محلى الغناء محلى الغناء في أحلى عيد محلى الغناء محلى الغناء محلى اللقاء ويا حبايبي اللي هنا محلى اللقاء محلاك يا المغربية محلاك يا المغربية يا اللي تاريخك مليان مجد يا اللي طريقك مفروش ورد محلاك يا المغربية محلاك يا والشعب كله ايد على ايد وكل يوم في حياتك عيد محلاك يا المغربية محلاك يا المغربية يا اللي تاريخك مليان مجد يا اللي طريقك مفروش ورد محلاك يا المغربية محلاك يا المغربية والشعب كله ايد على ايد وكل يوم في حياتك عيد ألفين سلام من كل عربي ألفين سلام ألفين سلام من كل عربي ألفين سلام يا فارد الخطوة وسابق الأيام يا شعب المغربية ألفين سلام من كل عربي ألفين سلام يا فارد الخطوة وسابق الأيام يا شعب المغربية ألفين سلام من كل عربي ألفين سلام يا فارد الخطوة وسابق الأيام ألفين سلام ألفين سلام يا فارد الخطوة وسابق الأيام ألفين سلام من كل عربي ألفين سلام يا فارد الخطوة وسابق الأيام يا شعب المغربية يا ليالي العيد يا ليالي أحلوي كلام موالي يا ليالي العيد يا ليالي أحلوي كلام موالي من فرحة أهل المغرب لعيد العرش العالي من فرحة أهل وردي يا عدي يا طيور يا مغني يا عدي يا نسيم الفجر يا عدي يا شمس يا وردي يا عدي يا طيور يا مغني يا عدي يا نسيم الفجر يا عدي يا شمس يا وردي يا عدي يا طيور يا مغني يا عدي شوفوا روحوا احكوا احكوا للناس احكوا للناس عالمغربية شوفوا روحوا احكوا احكوا للناس احكوا للناس عالمغربية شوفوا روحوا احكوا احكوا للناس احكوا للناس عالمغربية احكوا لهم عالحياة وعشاق الحياة احكوا لهم عالحياة وعشاق الحياة في اجمل صورة حلوة من صنع الاله احكوا لهم عالحياة وعشاق الحياة احكوا لهم عالحياة وعشاق الحياة في اجمل صورة حلوة من صنع الاله احكوا لهم عالايمان وعن صوت الاداء احكوا لهم عالايمان وعن صوت الاداء احكوا لهم عالايمان وعن صوت الاداء الله أكبر وحي على الفلاح الله أكبر بتتردد مساء وصباح الله أكبر وحي على الفلاح تردد النساء وصباح في المغربية في منبر الإسلام والشعب كله صفوف خلف الإمام في المغربية في منبر الإسلام والشعب كله صفوف خلف الإمام أمير المؤمنين الحسن الهمام أمير المؤمنين الحسن الهمام اللي بإيمانه وعزمه بينشر الإصلاح ألفين سلام من كل عربي ألفين سلام يا فارد الخطوة وسابق الأيام ألفين سلام من كل عربي ألفين سلام يا فارد الخطوة وسابق الأيام يا شعب المغرب شعب المغربية